إذ قال لهم أخوهم نوح أفلا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون وأطيعوني وما صدق الله.